الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين النقد الثاني هو النقد عن طريق القواعد الفقهية، وهذا ما أشكل به الشهيد الصدر رحمة الله عليه على الجواب المتقدم لأستاذه. تقريب هذا النقد أن القواعد الفقهية يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول القاعدة الفقهية التي تكون نسبتها إلى النتيجة نسبة التطبيق. صراحة هذا ذكره السيد الكوري في جوابه من قبيل قاعدة اليد وقاعدة ما يضمن. الصنف الثاني القواعد الفقهية التي مفادها تشريع حكما ظاهريا كما هو الحال في قاعدة الطهارة المستفادة من قوله عليه السلام كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. فإن الطهارة المشرعة في هذا الخبر طهارة ظاهرية لأخذ الجهل والشك في موضوعها. تعرفون الحكم الظاهري ما هو تعريفه؟ ما أخذ في موضوعه الذي يقول لك كل شيء لك طاهر حتى تعلم، يعني ما دمت لم تعلم، يعني ما دمت جاهلا شاكا. إذا طهارة طهارة ماذا؟ ظاهرية، حكم ظاهري أخذ في موضوعه الشك. يعني يصبح مثل حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون. البراءة براءة ماذا؟ ظاهرية أو واقعية؟ ظاهرية. هنا الطهارة طهارة ماذا؟ ظاهرية. الصنف الثالث تلك القواعد التي يستند إليها الفقيه في مقام استكشاف حكم واقعي. مثاله استنتاج أن المانعية من الأمر بتطهير الثوب أو الإرشاد إلى النجاسة المستفاد من الأمر بغسل الثوب. يعني عندما يأتي شخص إلى المعصوم عليه السلام يقول مثلا وقعت في الإناء فأرة أو وقعت في المرق فأرة، فيقول الإمام عليه السلام يمرق أو أهرقه. هذا الأمر بالإهراق إرشاد إلى ماذا؟ إلى أن الفأرة نجس ماذا؟ مرق. وهذا ليس حكما ظاهريا، هذا يستفيد منه الفقيه في الفقه لأي شيء للاستناد إلى إثبات حكم واقعي. واضح هذا الكلام؟ إذا اتضحت أنحاء وأصناف القواعد الفقهية فنقول للسيد الخوئي رحمة الله عليه إن جوابك المتقدم المعتمد على التفريق بين الاستنباط والتطبيق إنما يتم في خصوص الصنف الأول لما عرفت من أن نسبة القاعدة إلى النتيجة نسبة ماذا؟ التطبيق. كلامك صح في الصنف، ولا يصح في الصنفين الأخيرين. وذلك لأن النسبة هي نسبة التوصيل والاستنباط لا التطبيق. أما قاعدة الطهارة فلكونها عينا نظير رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ما معنى رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ يعني كل شيء بريء حتى تعلم. قاعدة الطهارة ماذا تقول؟ كل شيء طاهر حتى تعلم. نفس الشيء. ليش البراءة وصولية وقاعدة الطهارة قاعدة فقهية؟ واضح هذا النقد؟ نقد من جهة القواعد الفقهية. هذا كما الرواية تقول رفع ما لا يعلمون، يعني أنت بريء إذا لم تعلم. هنا قالت في قاعدة الطهارة ماذا؟ هذا طاهر إذا لم تعلم. لا فرق بينهم. واضح؟ وأما قاعدة الطهارة تطبيق قاعدة الطهارة مثل قاعدة البراءة، كما أن البراءة استفيدت من حديث محمد أحمد بن محمد بن يحيى، قاعدة الطهارة استفيدت من خبر إسحاق بن عمار. ما في فرق، يعني ليش أحدهما تقول تطبيق والآخر تقول استنباط؟ هذا مثل شخص قيل له ماذا فعل أبوك بحماره؟ فقال باعه. ليش باعي؟ قال باؤك تجر وبائي لا تجر. نعم. لماذا لا نقول ان هنا لا نستفيد من احكام كثير في قاعده الطهاره، انما نستفيد من مجالس هذه الارض، مجالس ارض الاوسط، بينما البراءه نستفيد منها مجالس في احكام شرعيه كثيره. لكن ان التسكين حرام. شوف عزيزي الان السيد الخوئي كيف اجاب عن الاشكال؟ شنو كان الاشكال؟ أن تعريف المشهور غير مانع للقواعد الفقهية، هذا كان الإشكال. سيد خوي يقول ليش مانع؟ ليش؟ لأنه هذا استنباط ما قال تطبيق. بقيد الاستنباط خرجت القواعد الفقهية. جاء السيد الشهيد الصدر يقول في عندنا بعض القواعد الفقهية استنباط وليس تطبيق. الآن اللي هذه لأنها خرجناها لأنه نحتاج إلى قيد آخر، هذا خلاف كلام السيد الخوي. وسيد الخوي جوابين في المسألة، نظر أول النظر إلى الحكم الشرعي في التعليل. لا، كنا صياغتين، ما أنهم جوابين، كنا روحان يرجعان إلى التفريق بين القاعدة الفقهية والأصولية، أنه هنا في توصيف واستنباط، هنا لا يوجد توصيف واستنباط. وأما الصنف الثالث فإن ظهور الأمر بالتطهير فإن ظهور الأمر بالتطهير في الإرشاد إلى النجاسة نظير ظهور صيغة الأمر في الوجود، فلما كانت الثانية أصولية ومن باب الاستنباط والأولى قاعدة فقهية ومن باب التطبيق. صار واضح؟ هذا إشكال ما؟ إشكال نقض السيد الصدر رحمة الله عليه. إذا كم صار عندنا نقض؟ اثنين، نقض الشيخ الوحيد ونقض الشهيد الصدر. أما نقض الأستاذ على أقل صوتا في نقض الشهيد عندما يكون من ولده قول أن قول الأستاذ بأمر الأمر المرسل ضاغط للنجاسة أو يفسد ظروف الأمر في الوجود. فحينئذ السيد الخوئي لازم يضيف قيد كما ذكرت للشيخ، لازم يقول انه مش بس الاستنباط، الاستنباط قضيه كليه. الكلام كله على هذا الشيء الذي ذكره السيد الخوئي. اما نقض الاستاذ فينبغي أن نلتفت هنا إلى أن هذا النقد لا يمكن أن يرد على المحقق الإصفهاني الذي قلنا إن الجواب السيد الخوئي رحمة الله عليه مأخوذا عنه. ذكرتم البعض؟ قلنا صحيح نسبنا للسيد الخوئي، لكن قلنا قبل السيد الخوئي المحقق الإصفهاني وصاحب هداية المسترشدين، صحيح؟ هذا نقل الشيخ الوحيد لا يرد على المحقق الإصفهاني، وذلك لأن المحقق الإصفهاني صرح في الأصول على المنهج الجديد أن أصالة الحلم ليست أصولية، واضح؟ لأن شنو كان إشكال الشيخ الوحيد؟ إشكال الشيخ الوحيد نقض بمسألة أصولية يصدق في حقها تطبيق، صحيح؟ هذا الإشكال عن المحقق الإصفهاني لا يرد، لأن هذا ليس نقض بمسألة أصولية. أصالة الحلم عند المحقق الإصفهاني قاعدة فقهية، واضح؟ يعني ينبغي أن نلتفت إلى المباني. هذا الإشكال على مثل المحقق الإصفهاني غير وارد. نعم نعم، على مثل السيد الخوي الذي يعتقد بأصولية أصالة الحلم له وجه، ولكن يعني له وجه مش معنى ذلك أنه صحيح، يعني له وجه أن يشكل عليه بهذا الإشكال، أنه صحيح غير صحيح بحث آخر، ولكن في عبارات السيد الخوئي ما يصلح جوابا عن هذا النقد، فان في الواقع جوابين، نكتفي بجواب واحد ما نريد نطول البحث. يتضح بعد تقديم مقدمة حاصلها أن الاستنباط على نحوين، النحو الأول ولنسميه الاستنباط الحقيقي، وهو ما يكون الدليل والمسألة الأصولية واقع في سلسلة الإثبات الوجداني أو التعبدي للحكم الشرعي، فالأول أي الإثبات ماذا؟ الوجداني كالتواتر والإجماع المحصل على القول بحجيته، والثاني يعني التعبد كالأمارات، فإن الأمارات كخبر الواحد يقع في سلسلة إثبات الحكم الشرعي لكن تنزيلا له منزلة العلم. هذا نسميه استنباط حقيقي تعم أن يكون بالوجدان أو بماذا؟ بالتعبد. هذا نسميه استنباط حقيقي. يعني استنباط الحقيقي إذا أن تقع المسألة الأصولية في سلسلة إثبات الحكم الشرعي وجدانا أو تنزيلا منزلة الشيء الوجدان. وجدانا كالأدلة التي تفيد القطع والعلم، وتنزيلا منزلة الوجدان مثل الأمارات الظنية، حجية الظهور، حجية خبر الثقة، الشهرة إلى آخره. النحو الثاني الاستنباط غير الحقيقي. وهو سمي دليلا لا يثبت إلا مجرد التنجيز تجاه الواقع المجهول كأصالة احتياط، أو التعذير تجاهه كأصالة البراءة. لأن أصالة الاحتياط تدخل شيء في العهدة. أصالة الاحتياط لا تقول لك هذا هو حكم الله، تقول لك أنت جاهل لكن احتاط. اتفقنا؟ بينما خبر الثقة خبر زرارة يقول لك هذا حكم الله، إذا يقع في سلسلة إثبات الحكم. بينما أصالة الاشتغال لا تقول لك هذا حكم الله، بل تقول لك أنت جاهل بحكم الله، بما أنك جاهل احتاط. ولكن هذا الاحتياط ينجز، يعني يدخل شيء والبراءة أيضا لا تقول لك هذا هو حكم الله، تقول لك أنت جاهل بحكم لا، ولكن أنت معذور تعذر. واضح؟ فهذا نسميه استنباط غير حقيقي، لأنه يعني لا يثبت الحكم الشرعي. واضح هذا الكلام؟ إذا اتضحت هذه المقدمة يرى السيد الخوئي أن النقض بأصالة الحلم إنما يكون وجيها فيما لو خصصنا أي استنباط الوارد في التعريف بالاستنباط الشقيق. فيعرف إشكال الشيخ الوحيد ليش لما صارت الحلم تثبت الاستنباط الحقيقي؟ لا، هي تثبت الحكم الشرعي؟ لا. أما لو عممنا الاستنباط وأردنا منه الأعم من الحقيقي وغيره لدخلت أصالة الحكم. إذا كان مفترض الشيخ الوحيد إذا أراد أن يتبنى الإشكال أن يجيب عن جواب السيد الخوي. طبعاً السيد الخوي الصراحة ما ذكر هذا الشيء، أنا استنتجت من كلامك، يعني مش أنا مش السيد الخوي جاي عم يجاوب على الشيخ الوحيد. الشيخ الوحيد بعده أنا أقول في كلماته ما يصلح للجواب. فهل هذا جواب صحيح أم لا؟ سوف يأتي التعرض له عندما نتناول ملاحظة عدم جامعية التعريف. نحن في أي ملاحظة لا تنسى عدم المانعين، في ملاحظة ترتبط بعدم جامعية. هناك السيد الخوي يجيب بنفس هذا الجواب، نفس هذا الجواب يجيب به السيد الخوي. هناك إن شاء الله سوف نبين الإشكال على السيد. أما نقض الشهيد الصدر أما قاعدة الطهارة فلا شك أن مقصوده من قاعدة الطهارة هي قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية. وهذه القاعدة لا نسلم أنها من القواعد الفقهية، بل هي مسألة أصولية، طبعا على مبنى القول مش على مبنى الذي سوف أذكره في آخر التعريف، على مبنى القول. فإن صاحب الكفاف في أول البحث عن الأصول العملية اعتذر عن تخصيصه للبحث بالأصول الأربعة. أي أصول أربعة؟ براءة، استصحاب، احتياط، وأصالة التخيير. ليش خصصت البحث في الأصول العملية بأربعة؟ مع أن قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية أصلا عملية. فاعتذر عن ذلك باعتبارين هما اعتبار لعدم بحثها لا لعدم أصوليتها. انتبه جيدا. يعني ويعتذر لماذا لم نبحث قاعدة الطهارة؟ ليش أن لم يعتذر ليش ليست أصولية؟ هو يعتذر بأنها أصولية لكن لم أبحثها في كتابي لكونها عنصر مش عنصر خاص. هو يصرح باختصاصها بباب دون باب بخلاف تلك فإنها تجري في جميع الأبواب. هذا اعتبار ليس عن عدم أصوليتها، اعتبار عن كونها أصولية ومع ذلك لم يبحث. هي ليست قاعدة فقهية. يعني يمكن للسيد الخوي أن يلتزم معنا بأنها قاعدة أصولية هكذا، هذا رأي مشهور. انتبه جيدا. الآن في بحث قرأتم الحلقة الثالثة صحيح؟ في بحث العلم الإجمالي، في أطراف العلم الإجمالي، كما كنا نبحث عن جريان البراءة، كنا في بعض الأحيان نبحث عن جريان قاعدة الطهارة في الإناءين النجفين. وهناك في بحث عند الشهيد الصدر أنه إذا كان هناك قصد طولي، قصد طولي شنو يعني؟ في قصد لا يجري إلا بعد عدم جريان أصل آخر. مثل مثلا لذلك بماذا؟ بالاستصحاب وقاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية مسألة أصولية عند المشهور. نعم، الجارية وين؟ في الشبهات الموضوعية قاعدة فقهية. واضح هذا الكلام؟ فإذا هذا النقد لا يرد في قاعدة الطهارة على السيد. تريد أن تقول لي أن قاعدة الطهارة مختصة بالشبهات الموضوعية؟ إذا قلنا هكذا حينئذ هذا رأي، رأي مثل في رأي آخر أنها لا تجري في مشكوك النجاسة الذاتية على الخلاف أنها قذرة أو قذر، اتفقنا؟ هذا رأي، لكن إشكال الشهيد صدر هو يصرح، فمثل قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية إشكاله في هذه، ذاك واضح أنها قاعدة فقهية، إشكال هنا. وأما النقد بمثل ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد إلى النجاسة فلم أفهم الوجه في كونه من التطبيق، وعدم كونه من الاستنباط. هو الرأي الرأي هذه واخذت عليها كلها شطبها اي شطبها كلها. وأما النقد بمثل كذا كذبناها فيمكن الجواب، وأما النقد بمثل الأمر بالغسل، نعم، ظهور الأمر للغسل في الإرشاد إلى النجاسة فيمكن الجواب عنه بأن الشهيد الصدر بنى على أنه على أنه قاعدة فقهية ولكن لم يصرح بذلك غيره، ومجرد ذكرها في مثل كتاب الشهيد الأول لو كانت لا يجعلها قاعدة فقهية، لأن الشهيد الأول وإن سمى كتابه القواعد والفوائد لكننا نلاحظ فيه مجموعة من القواعد الأدبية والأصولية والفقهية وغيرها. وأما قياسها على ظهور صيغة الأمر في الوجوب فصحيح، ما دمنا لم نفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية باشتراكية العنصر الأصولي وعدم اشتراكية القاعدة الفقهية. تأتي جيدا حتى أشرح لك هذا المطلب. في درس الكفاية كان بعض الإخوان يعلقون علي في درس الكفاية الشيخ يتكلم ببطء، بيكون عم يفكر كيف بده يصعب عبارة الكفاية. نعم. كيف جينا؟ شنو كان الإشكال الشديد الصادر؟ أنه عندنا هذه القاعدة ظهور الأمر بالنجاسة بالغسل في لإرشاد إلى النجاسة. هذه قاعدة فقهية ولا يقال في حقها تطبيق بل استنباط. مثل ماذا؟ صيغة الأمر ظاهرة في الوجود. طيب، تكلمنا مع الشهيد الصدر في مرحلتين. المرحلة الأولى قلنا للشهيد الصدر أصلا مين قال هذه القاعدة الفقهية؟ لم يذكر هذه القاعدة كالقاعدة الفقهية غيرك. قلت لي أنه مذكورة في القواعد والفوائد للشهيد الأول. أجبنا أنه في القواعد والفوائد للشهيد الأول مذكور قواعد فقهية وغير فقهية. صحيح؟ هذا المرحلة الأولى. مرحلة أصبر معي. المرحلة الثانية أنه الشهيد الصادر قاس هذه القاعدة بظهور صيغة الأمر في الوجوب. يجي واحد بده يدافع عن السيد الخوي يقول ظهور صيغة الأمر في الوجوب مشتركة في كل الأبواب، أما هذه ظهور الأمر بالغسل خاصة بالنجاسة. أقول هذا الجواب، هذا ضابطة الشهيد الصادر وليس الضابطة المشهور حتى تدافع عن المشهور بهذه الضابطة. نقول لأجل ذلك الشهيد الصدر اختار هذه الضابطة. فهذا القياس للشهيد الصدر أنا أراه صحيحا ولا حل له إلا ما سوف نتبناه إن شاء الله في الأخير. وبهذا تم الكلام في الملاحظة الثانية، وبهذا عفوا تم الكلام في جواب السيد الخوئي عن الملاحظة الثانية. بعد أن أجوبة أخرى الملاحظة الثانية ما انتهينا منها. هذا جواب السيد الخوئي كان بالتفريق بين الاستنباط وال التطبيق، الاستنباط للمسائل الأصولية والتطبيق للقواعد الفقهية. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على